في عباد المسلمين الأوفياء في عباد في الأرض قانون السماء وليجد في الأرض قانون السماء يا رسول الله هل نرضيك أمنا إخوة في الله للإسلام كنا يا رسول الله هل نرضيك أمنا إخوة في الله للإسلام كنا نقض اليوم مضارا نوم عنا لا نهاب الموت لا الإسلام فينا روح آباء كرام فاتحينا فاستثارت دعوة الإسلام فينا روح آباء كرام فاتحينا أسعد العالم بالإسلام فينا واستجبنا للمعاني سائرين وتسابقنا إلى حمل اللواء وتسابقنا إلى حمل اللواء خيرنا يرتاح للعين السليم وسوانا يرهب الموت الجليل خيرنا يرتاح للعين السليم وسوانا يرهب الموت الجليل إن حيينا فعلى نجد أثيل أو نعينا فإلى ظل ظليل حسبنا نقضي شهداء حسبنا أننا نقضي شهداء يا رسول الله هل يرضيك أننا إخوة في الله للإسلام كنا يا رسول الله هل يرضيك أننا إخوة في الله للإسلام كنا ننقض اليوم غبارا نوم عنا أن يرانا الله في ساح الفداء أن يرانا الله في ساح الفداء أن يرانا الله في ساح الفداء. Yeah.